بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الصلاة. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس. قال: باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس. وبه قال الحسن وأيوب ومالك. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. ثم بدأ لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين. فبوب الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس. يبقى لو قد اقتطع جانب من الطريق وبنى فيه مسجدا، طالما أنه لن يضيق الطريق على الناس، طالما أنه لن يضيق الطريق على الناس، يبقى هذا طريق واسع والناس يحتاجون إلى ذلك المسجد. يبقى طالما لن يضيق الطريق فلا حرج في ذلك. لذلك كما ذكر الإمام البخاري: من غير ضرر بالناس. يبقى نقول هذا طريق بيسلكه الناس، وبالتالي بداء الأصل أن هذا طريق من أجل الناس. لكن لما يكون طريق واسع وفي حاجة لذلك الأمر، يبقى لو ابتنينا مسجدا يبقى لا حرج، طالما أنه لن يضيق الطريق على الناس ولن يحدث مضرة للناس. وقال: المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس. قال به قال الحسن وأيوب ومالك. قلنا لأن ده المسجد بيبقى منفعة عامة أيضا، لكن بشرط أنه لا يضيق الطريق على المارين، لا يضيق الطريق على المارين. لذلك ذكرت عائشة رضي الله عنها قالت: لم أعقل أبوي إلا هما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. يبقى عائشة رضي الله عنها كما قالت: لم أعقل أبوي إلا هما يدينان الدين، يبقى كان مسلمين. ثم بدأ لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره. أبو بكر رضي الله عنه رضاه كان خرج يعني من مكة، هاجر من مكة، ولكن رجع بعد ذلك في جوار رجل مشرك، وبالتالي كان العادة أنه يعني يظهر هذه العبادات للناس. لكن رأى أبو بكر بدأ له بعد ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره، وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، بدأ كان أيضا ظاهر للناس. فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه، يبقى هو بيقرأ القرآن. فقريش خشت على ذلك الأمر حتى رد أبو بكر هذا الجوار لذلك المشرك، ويتعرض بعد ذلك للإذاء. تقول عائشة رضي الله عنها: وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن. يبقى رجل بكاء، قلنا كان بتتحرك الأحاسيس عندما يقرأ أو يستمع إلى آيات رب سبحانه وتعالى، يعني تتحرك الأحاسيس، وكان لا يملك عينيه. قلنا لماذا؟ لتأثير القرآن في نفس أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قلنا ده أساسا يعني أثر القرآن على المسلم، أو ينبغي أن يكون أثر القرآن على حال المسلم: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. يبقى القرآن له تأثير بالغ على المسلم لما يستمع أو يقرأ في كلام رب سبحانه وتعالى. ولا نقصد بذلك التأثر العاطفي، لكن تأثر حقيقي، تأثر عاطفي. ممكن تتحرك دمع العين لما بيستمع الإنسان إلى آيات، لكن نريد أن يكون التأثر تأثر حقيقي، نرى ذلك من خلال ضبط سلوكيات الإنسان لما يقرأ أو يتعلم من كلام رب سبحانه وتعالى، وهو ده الأثر الحقيقي. وإلا ممكن نرى دمع العين، يتأثر الإنسان في لحظة لما يستمع إلى آيات الرحمن، ولكن حاله لما ننظر إلى حاله، ننظر إلى سلوكياته، فحنجد أنه بعيد عما استمع إليه من آيات الله سبحانه وتعالى. لكن المطلوب أن يكون تأثر حقيقي، وده يرى عن طريق ضبط سلوكيات هذا الإنسان بناء على ما تعلم وما قرأ واستمع من كلام ربي سبحانه وتعالى. فأبو بكر رضي الله عنه كان رجلا بكاء يملك عيني إذا قرأ القرآن، قالت فأفزع ذلك أشراف قريش والمشركين لما رأوا أن النساء والأولاد يستمعون ويتأثرون بما يستمعون إليه من هذه التلاوة التي يقرأ بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فخشت على أبنائها وخشت على أزواجها قريش، يبقى خافت على أبنائها وخشت على أزواجها. لذلك إحنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يبقى إزاي يضع الحواجز حتى لا يستمع الناس القرآن. يبقى القرآن له تأثير بالغ على النفوس، القرآن له تأثير بالغ على النفوس. وطبعا نعلم أن ابن مسعود رضي الله عنه قرأ القرآن بمحضر من قريش، يسمعهم القرآن، يسمعهم القرآن حتى قاموا وضربوه. لكن نقول القرآن له تأثير شديد جدا على النفوس عندما يستمع الإنسان إلى كلام الله سبحانه وتعالى. يبقى كلام الله عز وجل غير كلام البشر، وبالتالي كلام الله عز وجل له تأثير في النفوس، بينفذ إلى داخل الإنسان ويحرك أحاسيس الإنسان. لكن إحنا نريد أن تتحرك الأحاسيس والمشاعر، وكذلك نتحرك الأركان للعمل بما نتعلم أو نستمع إليه من كلام الله سبحانه وتعالى. وده أثر القرآن، يعني ده أثر القرآن، يعني الله عز وجل بيّن أن ده آدي المؤمن كيف يتأثر القرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الأرطاوي، يبقى القرآن الجبل يتدك ويتهدد كده لما تنزل عليه آيات الرحمن سبحانه وتعالى، يبقى حترى الجبل لا يقوى أن يتحمل ذلك الأمر فيتصدع وتشقق لما يستمع وينزل عليه هذه الآيات. يبقى المسلم أولى بذلك، إن هو نرى يعني أثر هذا القرآن على سلوكياته. يبقى مش مجرد قراءة لفظية أو حرفية كده بنقرأ بها، وإلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج، يقرؤون القرآن لينا رتبا، لكن يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز طراقيهم، قرآن حلقي بس. لكن عايزين قرآن فعلا تتأثر به النفوس والقلوب. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين. ثم ذكر باب آخر، وباب الصلاة في مسجد السوق. باب الصلاة في مسجد السوق. وصلى ابن عون رحمه الله في مسجد في دار يغلق عليهم الباب. وقال أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجميع تزيد على صلاة في بيت وصلاة في سوقه 25 درجة. ده الشاهد من الكلام وصلاة في سوقه. يبقى جواز إن مع إن طبعا دي شر بقاع الأرض الأسواق، يعني دي شر بقاع الأرض، وخير بقاع الأرض المساجد. فالصلاة في مسجد السوق يبقى يجوز إن إحنا نبتني مسجدا في ذلك المكان، يبقى للصلاة فيه يجوز هذا الأمر. وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم بابه الباب. كذلك أيضا ذكر هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجميع تزيد على صلاة في بيت وصلاة في سوقي 25 درجة. يبقى 25 درجة، يبقى بيصلي في بيته وكذلك أيضا يصلي في سوقه. وأن صلاة الجماعة في المسجد تفوق بصلاة الإنسان في بيته أو في سوقه ب25 درجة كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم فصل قال: فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه، وتصلي عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه اللهم اغفر له اللهم ارحم ما لم يحدث فيه. ذكر هنا أيضا هذه العطايا والمنن من الله سبحانه وتعالى. فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن، دايما لما بيجي الكلام عن الوضوء دايما التأكيد على إحسان الإنسان في الوضوء، أن يحسن الوضوء، من توضأ فأحسن الوضوء. قال إن أحدكم إذا توضأ فأحسن، يبقى دايما كده بيؤكد على تجويد العمل وعلى تمتين العمل، وأن العمل يخرج في أبهى وأكمل صورة. يبقى الإنسان يكون حريص جدا مش يتمم العمل فقط، ولكن كيف أتمم العمل ونخرج العمل في أتم صورة وأكمل صورة. يبقى ده المطلوب. يبقى أي عمل خاصة في الطاعات لابد من تجويد الطاعة. يبقى كيف أجود الطاعة وكيف نخرج الطاعة في أبهى وأكمل صورة وأتم صورة كما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فكان دائما التأكيد على هذا المعنى. والله تعالى كما قال: أيكم أحسن عملا. يبقى المطلوب أن أنا مش أؤدي عمل فقط، ولكن يبقى أفضل صورة لأداء العمل. يبقى لابد أن أنا كده قبل ما نقدم على العمل أو قبل ما بنبدأ في العمل بننظر كده يا ترى أفضل صورة لأداء العمل، أفضل صورة. يبقى الإنسان ده في الدنيا كده بيختار، لو أراد ملبسا فبيختار أفضل ملبس، وبالتالي يبقى يمر على هذا الملبس والثاني والثالث حتى يتخير بين هذه الثياب. قلنا ليه؟ لأنه أراد أن يحصل على أفضل يعني ثوب. فماذا يصنع؟ يبقى يتخير بين هذه الأشياء. وإحنا المطلوب أيضا أننا لما أدي الطاعة يبقى أفضل صورة للأداء، أفضل صورة للأداء. يبقى لما أجي أركع كده أفضل هيئة للركوع، إنه يعني لو انحنى ظهر الإنسان كده يبقى ده هيسمى ركوعا، ولكن لدى أنا أريد أن نخرج الركوع دي في أكمل صورة، أكمل هيئة للأداء، وأكمل صورة وأتم صورة للأداء. كل ده الكلام ده مع أي طاعة من الطاعات. يبقى قبل ما نقدم على طاعة، قبل ما أبدأ كده في أي طاعة، يبقى على ذلك أنظر أفضل صورة تؤدى بها هذه العبادة، أفضل صورة تؤدى بها هذه العبادة. يبقى تجويد العمل وإتقان العمل ده أمر مطلوب في حياة الإنسان بصفة عامة، ولكن آكد في مسألة الطاعات. يبقى نتقن العمل، يبقى نتقن الطاعة، وأيضا نجود الطاعة ونخرج الطاعة في أكمل وأتم صورة. قلنا زي بالضبط كده يعني الطالب في الامتحانات والله لو جاب فوق 50% نجح، لكن ده احنا مش عايزين نحقق نجاح، ده عايزين نحقق تفوق دايما. يبقى وبالتالي أسعى كده للحصول على الدرجات النهائية. يبقى لما بندخل الامتحان مش بندخل الامتحان كده عشان يحصل على درجة النجاح، لا، ده هو يدخل امتحان لكي يحصل على أعلى الدرجات. يبقى دي نقول همة عالية، همة عالية، مع ان ده هيبقى ناجح وده ناجح، لكن ده احنا بننظر الى افضل صورة، وان هو اساسا يعني يحقق هذه الدرجات العالية. يبقى ده حال الانسان، حالك في الدنيا كذلك. يبقى نتمم العمل بافضل صورة واتم هيئة كما اتمها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما ذكر ابن القيم رحمه الله العقبات التي يقوم بمثلها الشيطان في طريق الإنسان، ذكر كده العقبة السادسة هي الفضل والمفضول، ذكر كده العقبة السادسة منها الفضل المفضول. يبقى الإنسان بيفعل طاعة، لكن بيفعل الطاعة المفضولة يترك الفاضلة. يبقى على ذلك نقول لك انتبه كده، حفعل طاعة يبقى أفضل صورة للأداء، وإلا الشيطان بيستحوذ على الإنسان في ذلك الطريق. يبقى فضل مفضول كله نقوله طاعة كلها صحيحة، لا، ده هو همة الإنسان تكون همة عالية، بيسعى إلى أفضل صورة وأفضل هيئة. أيكم أحسن عملا كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى زي كيف أتقن العمل وكيف نخرج العمل في أتم وأكمل صورة وأبهى هيئة وصورة، يعني يسعى الإنسان للوصول إليها. وده كله هنعرفه من النظر الدائم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إزاي أعرف أفضل صورة؟ يبقى أنظر دائما كده بتدقيق إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فخير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، يبقى لم يخرج من بيته إلا لذلك الغرض، يبقى لم يخرج من بيته توضأ وبالتالي خرج من بيته، ممكن يكون خرج من بيته لبعض المصالح والأعمال، وإذا حضرت صلاة يصلي، لا هو لم يخرج من بيته إلا لهذا الأمر للصلاة، فقال لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد. يبقى كل الطريق من بيتي إلى مسجدي، يبقى كل خطوة هيرفع بها درجة وحط عنه خطيئة، لكن بهذه القيود التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، يتوضأ في بيته ويجود الوضوء ثم يخرج من بيته لا يقصد إلا المسجد، لا يقصد إلا الصلاة، يبقى خرج متطهر ولم يخرج إلا من أجل الصلاة، يبقى كل خطوة يخطو بها الإنسان حيرفع بها درجة وتحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد. قال: وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه، يبقى برضك ما زال مستمرا في صلاة لأنه خرج من أجل الصلاة فهو في صلاة، ولما يدخل المسجد يبقى يصلي ركعتي تحية المسجد ويمكث في مصلى ينتظر إقامة الصلاة وصلاة الإمام، يبقى هو في صلاة أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه وتصلي عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه، يبقى نقول منن وعطايا من الرب سبحانه وتعالى. قلنا دايما كده لا تفوت الإنسان هذه المنن وعطايا، ماذا تكلف الإنسان؟ لا تكلف الإنسان إلا لحظات، يعني دقائق معدودة، لحظات معدودة، يعني لا تكلف الإنسان مالا ولكنها تكلف الإنسان إيه؟ يعني بعض الوقت ونعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، يبقى نقول على ذلك ده وقت فراغ، اقتطع من وقت كده وبالتالي تستحضر هذه المعاني، أنه يعني صلى في مسجده ثم مكث قليلا وبالتالي يستحضر هذا المشهد أن هناك ملائكة يدعون له بالمغفرة والرحمة طالما كان في مجلس الذي صلى فيه ولم يحدث ولم ينصرف. يبقى انظر بقى، يبقى مش مجرد أداء الصلاة فقط، لدى قبل الصلاة وبعد الصلاة، كل دي منن وعطايا من رب سبحانه وتعالى، كلها عبودية لله سبحانه وتعالى. يبقى يتوضأ يحسن الوضوء، ده الوضوء في حد ذاته عبادة، وقلنا بتتحت به عنه ذنوب الإنسان عن أعضاء كما قالوا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بقطر الماء الذي يتقاطر من أعضاء الوضوء، وبالتالي أيضا لما يذكر الدعاء أو الذكر بعد التشهد بتفتح له أبواب الجنة الثمانية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن توضأ وصلى ركعتين لم يحدث فيما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى نقول نستحضر كده المعاني، ده المطلوب دايما احنا بنيجي نتوضأ بنتوضأ، وانا دايما بنستحضر اول معاني ما في الوضوء وما بعد الوضوء، يبقى دي معاني كده دايما اردد هذه المعاني مع نفسي، قلنا ليه؟ حتى يعني لا تنسلم منا الفضائل دي دون ان نشعر، يبقى عايز استحضار، فبنستحضر هذا المعنى ما في الوضوء، يبقى الوضوء على ذلك بتتساقط ذنوب وخطايا الانسان مع قطر الماء الذي يتساقط من اعضائه من اعضاء الوضوء، وكذلك ايضا يبقى هو حريص على ان يجود العمل، وكذلك الذكر بعد الدعاء تفتح له أبواب الجنة الثمانية، يصلي ركعتين لا يحدث فيما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، يبقى كل دي منها من رب سبحانه وتعالى. كذلك يبقى هو حريص جدا لما أخرج يبقى أخرج إلى فعلا إلى الصلاة، ليس هناك حاجة أخرى أخرجت الإنسان من بيته ولكنه ما خرج إلا من أجل الصلاة، عند ذلك بقى كل خطوة يخطو بها في طريق إلى المسجد بيرفع بها درجة وتحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، لما يدخل المسجد لم ينقطع أيضا عن العبادة، ده على ذلك كان في صلاة طالما كانت صلاة تحبسه، وكذلك إن صلى ومكث في مكانه يبقى فترة برهة من الوقت الملائكة يدعون يستغفرون لذلك الإنسان طالما كان في مجلسه الذي صلى فيه ما لم يحدث ما لم ينصرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك منن وعطايا من رب سبحانه وتعالى، فلا تفوت الإنسان، يبقى مش مجرد أداء الصلاة فقط، لكن ده أنا في صلاة من اللحظة التي خرج فيها الإنسان من بيت متوضئا وخرج من أجل المسجد. أنت الآن في صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدخل المسجد، وإن دخل المسجد أيضا الصلاة بتحبسه، يبقى كان في صلاة، وبعد ما انتهى الصلاة مكث في مصلاة، يبقى الملائكة تستغفر هذا، اللهم اغفر له ورحمه، ما لم يحدث. يبقى تخيل قعد كده ساعة من الزمن أو أكثر من ذلك أو أقل في أي فترة مكث فيها بعد صلاته لم ينصرف ومن المسجد، يبقى على ذلك الملائكة تدعو وتستغفر لذلك الإنسان، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث، ما لم ينصرف من مصلى. فبواب الإمام البخاري رحمه الله باب الصلاة في مسجد السوق، يبقى جواز أن يتخذ في المسجد سوق، في السوق مسجدا، يبقى جواز هذا الأمر. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي في دار يغلق عليهم، فيبقى أيضا كما ذكر صلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب، وكان ده أيضا فعل ابن عمر رضي الله عنهما. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجميع تزيد على صلاة في بيتي، صلاة الجماعة تزيد على صلاة في بيتي وصلاة في سوقي 25 درجة. يبقى معنى كده يبقى هذه الصلاة أيضا في الأسواق، وجواز قلنا مع أنها شر بقاع الأرض هي الأسواق. ثم ذكر باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، قال باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه. كذلك أيضا في رواية عن عاصم بن محمد قال سمعت هذا الحديث من أبي فلم أحفظه، فقومني واقد عن أبيه قال سمعت أبي وهو يقول قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمر ابن عمرو كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس، قال عبد الله بن عمرو كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس بهذا. يبقى قالوا أنه مرقة العهود والأمانات واختلفوا فصاروا هكذا وشبك بين أصابعه، يبقى اختلاف كده وتباين بين الناس، يبقى نقول حينقضوا العهود وكذلك أيضا بتضيع الأمانات. فلذلك قال كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس، يعني ماذا تصنع، واختلفوا وصاروا بقى أحزاب، وأيضا نقضوا العهود والمواثيق وضيعت الأمانة وشبك بين أصابعه، تداخل كده واختلاف. فشبك الشاهد كده فشبك بين أصابعه، يبقى نقول دي كلها صور توضيحية، يبقى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما رسم خط مستقيما، وهذا قال هذا سبيل ربي مستقيما، وخطط كثيرة عن يميني وخطط كثيرة عن شمالي، قال هذه سبل على كل سبيل من الشيطان يدعو إلي، ثم تلا من قول الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يبقى دي الرسوم الإضاحية قلنا عشان ده بيتأكد داخل الإنسان، احنا نحتاج هذه الأمثلة ضرب الأمثلة ليه؟ قلنا عشان يبقى في مفاهيم، هذه المفاهيم نريد أن تبث في داخل الإنسان، فالمثل يوضح هذا المفهوم ويدرك به الإنسان المعنى. كذلك أيضا في رسوم إضاحية، فرسم خطا مستقيما وقال هذا سبيل ربي مستقيما، وخطط كثيرة على اليمين وخطط كثيرة على الشمال، وقال يعني عن هذه الخطط قال على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، يبقى السبل الكثيرة دي على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، ثم تلا من قول الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هذه الصراط المستقيم ولا تتبع السبل، يبقى السبل المتفرقة دي متفرعة حتى لا يضل الإنسان عن سبيل رب المستقيم. وهذا أيضا ما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم المقال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي صراط سوران فيما أبواب مفتح عليها سور مرخاة واعظ يقف على رأس الصراط ينادي في الناس أيها الناس هلموا إلى صراط الله المستقيم ولا تعودوا واعظ يقف من فوقي، فإذا أراد أن يفتح شيئا من هذه السور قال ويحك لا تفتحوا إن تفتحوا تلجوا. ثم فصل الكلام قال أما الصراط المستقيم ده فهو الإسلام، يبقى مثلوا لنا كده طريق مستقيم، يبقى ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، صراط مستقيم يبقى خط مستقيم طريق مستقيم كده مفهوش اعوجاج مفهوش اعوجاج، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما ابواب مفتحه، ابواب مفتحه دي كلها المحارم، يبقى كما بين هنا في هذه المساله يبقى خط مستقيم مفهوش اعوجاج، هذا صراط ربي مستقيما. خطط كثيره بقى على اليمين والشمال دي الاعوجاج الانحراف انحرف الانسان، فعلى ذلك وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو عليها وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. يبقى سبل الضلال كثيرة جدا والطريق المستقيم طريق واحد. الطريق المستقيم مش طريق متشعب، لا ده هو طريق واحد كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الرسوم الإضاحية دي بتوضح لنا المعنى وبيرسم كده هذا المعنى في داخل الإنسان، في داخل الإنسان. لذلك أيضا شبك بين أصابعه يبين بقى آدي اختلافات الناس أو غير ذلك. أو متانة العلاقة كما ستأتي الرواية التالية. قال في رواية عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه. يبقى يشد بعضه بعضا، قلنا زي البناء كده، لما بنبني هذا البناء بالأحجار بتتداخل الأحجار وبالتالي بيعود ذلك على متانة الجدار. يبقى كيف بيمتن هذا الجدار لما تتداخل فيه الحجارة، غير لما ترص الحجارة يعني رأسيا كده حجر فوق حجر. لكن هو لما نقول الأحجار في البناء بتتداخل، قلنا عشان يبقى في متانة في هذا البناء. وكذلك متانة العلاقة بين المسلمين، يبقى المؤمن للمؤمن كالبنيان، يعني بيشبهه بيمثله تمثيله. يبقى المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. يبقى الأحجار دي لما تداخلت يبقى كان في متانة وقوة في هذا البنيان. كذلك أيضا المؤمن للمؤمن هكذا، يبقى المؤمن للمؤمن هكذا. وشبك بين أصابعه، وشبك بين أصابعه، يبقى متانة العلاقة بيننا كمسلمين. احنا قرأنا ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، يا أيها الذين أمنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. بقى ده حال المؤمن. يبقى هنا وكذلك أيضا الرفق والمحبة والشفقة والإخلاص لغير ذلك من العلاقات الطيبة بينك وبين إخوانك المسلمين. عشان كده في حقوق للمسلم، حق المسلم على المسلم. الحقوق دي كيف تؤدى؟ قلنا علامة الإيمان أداء الإنسان لهذه الحقوق التي أوجبها الله عز وجل علينا لإخواننا من المسلمين. فلذلك قال إن المؤمن المؤمن كالبنيان، بيمثله كده كالبنيان يشد بعضه بعضا كما تداخل الحجر. فإن لم يكن تداخل بالأحجار يبقى هنجد جدار ضعيف، الجدار ما يكونش متين وقوي إلا ما تتداخل الأحجار في البناء. فكذلك أيضا يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. ذكر رواية عن ابن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى علي كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وده الشاهد من الكلام، وشبك بين أصابعه، وضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد، خرج سرعان الناس، خرجت السرعان من أبواب المسجد، فقالوا قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلمان، وفي القوم رجل في يديه طول، يقال له ذو اليدين، قال رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال من سلم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين، يبقى انتبه كده والتفت القوم وقال أكما يقول ذو اليدين، فقالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجودي أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجودي أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم، فيقول نبئت أن عمران ابن حسين قال ثم سلم. فبيذكر هنا يعني مسألة تشبيك الأصابع في المسجد، تشبيك الأصابع في المسجد. لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم تشبيك الأصابع أو فرقعة الأصابع في الصلاة. يبقى جواز هذا الأمر كما نظر إلى السماء. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من النظر إلى السماء ولكن في غير الصلاة، فقد نهى عن ذلك. يبقى نهى أن الإنسان لما يكون في صلاة أن يرفع بصره إلى السماء حتى لا يخطف منه ذلك البصر، وإن رفع رأسه قبل الإمام يخشى عليه أن تحول الرأس حمار. يبقى ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وبينا ما في المخالفة، يعني ما في المخالفة. يبقى المطلوب أنا أصلي، يبقى نظر المصلي محل السجدة محل السجود، قلنا عشان ده يبقى أدعى للخشوع وعدم الانشغال، أدعى الخشوع وعدم الانشغال. فنظر المصلي عندما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يبقى نظره محل السجود. قلنا لماذا؟ قلنا حتى لا يعبث بنظره، قلنا لأن النظر لو رفعناه هيعبث الإنسان بنظره، هيعبث بنظره، فنهى أن يرفع النظر إلى السماء في حال الصلاة. طب في غير حال الصلاة يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذلك الأمر، هو في رفع البصر إلى السماء. كذلك أيضا تشبيك الأصابع، يبقى ممنوع تشبيك الأصابع عند في الصلاة، أما ما عدا ذلك فهذه من الأمور الجائزة المباحة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل بذلك بتشبيك الأصابع في علاقة المؤمن بالمؤمن. وهنا أيضا كما قال أبو هريرة رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، قال سماها أبو هريرة لكن نسيت أنا، فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فنقول سلم بعد ركعتين، فقام إلى خشب معروضا في المسجد فاتكى عليه كأنه غضبان، وضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، بشبك بين الأصابع كده، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرج السرعان من أبواب المسجد. يبقى كان فيه أيضا ناس بتصلي، وأول ما انصرف من الصلاة تخرج سراعا، يخرجون أي سراعا، ما في طب ننتبه إلى الأذكار بعد الصلاة، يعني ننتبه كده في أذكار بعد الصلاة، فحتى قلنا لو خرج الإنسان قد ينشغل، فيبقى أنت في الموضع كده، يبقى أيضا لا تفوت الإنسان أي فرصة من فرص الطاعات، أي طاعة، ذلك ترى ماذا سنصنع، ماذا سأفعل، يبقى بعد الصلاة ماذا أصنع، هل أنصرف مباشرة ولا ماذا سنصنع، يبقى على ذلك انتبه في أذكار واردة بعد الصلاة. والأذكار دي لما نعرف إحنا فضل هذه الأذكار بعد الصلاة كما نبه على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لما فقراء المسلمين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهب أهل الدستور بالأجور، ولماذا؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وتصدقون بفضول أموالهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم بقى إلى الأذكار بعد الصلاة، وأنه لا يتقدم عليهم أحد في الفضل بهذه الأذكار، لا يتقدم عليهم أحد إيه في الفضل بهذه الأذكار، يبقى عشان نعرف قيمة وفضل هذا العمل. ودايما برضك احنا لابد من التنبيه الدائم ان احنا مش مسألة تحقيق العدد فقط، يعني تحقيق العدد في التسبيح وتحقيق العدد في التحميد، تحقيق العدد في التكبير فقط، يعني احنا بنسعى كده ان احنا نحقق العدد، قلنا دايما العبادة كم وكيف، يبقى كم وكيف، احنا بنسبح كم تسبيحة بعد الصلاة 33، يبقى ده ادي الكم اهو، الكيف بقى ازاي، طب كم نقول الحمد لله كم مرة، طب نقول الله أكبر كم مرة، يبقى احنا عارفين العدد، عارفين العدد، يعني احنا ايه بنسعى ان انا احقق العدد، مش بس عدد، قلنا العبادة كم هو وكيف، ادي كم هو، طب الكيف، يبقى يعني الكيف كيف نسبح، كيف اقول الحمد لله، كيف اقول الله أكبر، يبقى معاني، لان دي اذكار، والذكر دايما مبنى على معنى، المعنى ده لابد ان يكون مستقرا في القلب، يعني لابد أن يكون مستقرا. تخيل كده لو مثل قال لك حسبك، ما معنى الحمد لله، طب ما معنى الله أكبر، ما معنى سبحان الله، يبقى في معاني دي مستقرة جوانا، مستقرة، وأنا لما بقول سبحان الله بيبقى في مغطاء بين ذكر اللسان والقلب، يبقى القلب نطق واللسان عبر، يبقى سبحان الله أقول لك القلب نطق بسبحان الله واللسان عبر، ما نفصلش ما بين اللسان والقلب، ما تفصلش بين ذكر القلب واللسان، الأصل كده هو ذكر القلب، الأصل كده ذكر القلب، واللسان معبر، اللسان معبر، فإحنا ما ننتهيش إلى ذكر اللسان مع الغفلة الشديدة في القلب، لا يتن قلوبهم، لا ده لابد من الحضور ويقظة القلب، قلنا يقظ القلب عند الصلاة، يقظ القلب عند أي عبادة، يقظ القلب عند قراءة القرآن، يقظ القلب عند الأذكار والدعاء والاستغفار والتوبة، يبقى في يقظة في القلب، لأن يعني أصل الذكر هو ذكر القلب، ويتطوط معاه اللسان بقى، اللسان ده معبر، يبقى كأن القلب كده قال سبحان الله واللسان نطق، يبقى اللسان نطق، يبقى نطق اللسان ده يعبر عما في القلب، فيبقى لما أجي أقول سبحان الله يبقى أنا فاهم معناها، معناها مستقر داخل قلبي، أقول الحمد لله معناها مستقر داخل قلبي، أقول الله أكبر مستقر داخل قلبي، لما نختم بلا إله إلا الله مستقر داخل قلبي، يبقى لابد أن يكون في انتباه تركيز، يعني لازم يكون حالة من حالات التركيز والإدراك، والانتباه، وده يتطلب مني يقظة القلب، حضوره يعني حضور القلب. وقلنا هذه التسبيحات ده عمل، والأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وبالعمل ده يرقى الإنسان، بيرتفع المنسوب الإيماني، يعني تشعر كده بارتفاع المنسوب الإيماني. لكن احنا بنعملها كعملية روتينية، وبالتالي ببقى حريص جدا منتبه ان انا لا اخالف في العدد، ان العدد ده عدد معتبر، العدد هنا عدد معتبر ما يجوش مخالفته لا نقصان ولا زيادة. فيبقى انا 33 تسبيحة، 33 تسبيحة يبقى عدد معتبر، هو تسبيح معتبر. وكذلك ايضا الكيفية، لا بد ان انا اخرج من الاذكار دهيت وقد ارتفع المنسوب الايماني. ما انا بنذكر ليه؟ هي اداء كده، هو عبارة عن اداء اجوف ملوش معنى ولوش رصيد داخل الإنسان، لا ده أداء بأدي بيه عشان أرقى إيمانيا، يبقى أرقى كده كأن درجات إحنا بنصعد عليها. فبيرقى الإنسان في سلم العبودية والإيمان بأي طاعة من الطاعات، سواء عبادات قولية، عبادات مالية، عبادات قلبية، عبادات بدنية، أي عبادة من أديها يبقى معناها درجات أنا بصعد بها وأرقى في سلم العبودية والإيمان. فلا بد أن أنا أشعر فعلا أن المنسوب الإيماني، حالك قبل الصلاة زي حالك بعد الصلاة، طب حالك قبل الذكر كحالك بعد الذكر، لا لازم يختلف، لازم في تباين، لازم أنا أشعر باختلاف الكلام ده هو هيبقى إزاي لو فعلا أدينا ذلك أداء صحيحا. وكنا بننتبه إلى الكيفية التي أدى بها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دايما كده الذكر خاصة، يبقى قبل ما بذكر كده كأني يعني أنبه القلب، هو في حالة يقظة وحضور ولا لا؟ لو في مش في حالة يقظة وحضور يبقى على ذلك أوقظ القلب، وبالتالي هو يذكر واللسان يعبر، يبقى دايما كده التواطؤ بين ذكر اللسان وذكر القلب. فلذلك خرج الصرعان من أبواب المسجد، يبقى طب يا ترى ليه فوتك هذا الخير والفضل؟ فوتكش أبدا خير، وقلنا قبل ذلك في بعض الأحيان بيأتي إلى جوارك آخر ويتكلم معك بعدما تنصرف من الصلاة قبل أن نقول أذكار، لا لا تسمح لأحد أبدا أن يقطع عليك هذه العبادة، غير مسموح. يعني في بعض الناس بيستهترون بذلك الأمر، إن كان هو بيستهتر فلا يسمح له أن يقطع علي هذه العبادة أبدا. يبقى في عبادات كده أنا أوديها وغير مسموح لأي إنسان أن يقطع علينا ذلك الأمر، وبالتالي أنت تدفع عن نفسك كما يدفع المصلي المار بين يديه، مطلوب تعمل إيه؟ مش غيرك هيدفعهولك، لكن أنت اتخذت سترة المار بين يديك إنسان بتدفعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك دي أوقات فيها عبادات، يبقى أنا أدفع من أراد أن يفسع علي هذه العبادة، أو يعني نقول أنه هو بيدفعني لترك هذه العبادة. يبقى لا تسمح الإنسان، لا تسمح أن يضيع لك وقتا أو أن يفوت عليك عبادة، غير مسموح. ونبين له المسائل، حرج نحن نبين له المسائل، لكن غير مسموح لأحد أن يضيع لي وقتي أو أنه هو أساسا يفوت علي عبادة بينها النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليها ووجه العباد إليها. قال خرجت الصرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة. وفي القوم بكر وعمر فهاب أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله نسيت أم قصر الصلاة؟ قال أنا سلام تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ يبقى لما قال له لا أنت سلمت ركعتين، فالتفت إلى القوم كما يقول ذو اليدين، يبقى ده كان وصفه وبيوصف به، وده مش ليس من باب المهانة أو التعيير، لكن يبقى ممكن إنسان بيعرف بوصف، هو يعني هذا الوصف لما بينادى به بينبي. فقال كما يقول ذو اليدين، يبقى ده مش صورة لانتقاص هذا الإنسان أو التعيير أو غير ذلك، ولكنه كأنه يعرف بين الناس بهذا الأمر، هو رضي بهذا التعريف. فقال كما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك، يبقى تم الصلاة ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو بعد التسليم، ثم كبر وسجد مثل سجودي أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر سجد مثل سجودي أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. فربما سألوه ثم سلم فيقول نبيت أن عمران بن حسين قال ثم سلم، يبقى سأل الراوي كده ثم سلم، يبقى سلم ايه بعد رقية. فقال نبيت ان عمران بن حصين قال ثم سلم، يعني بيتكلم على سجدتي السهو لما تكون من بعد السلام، هل احنا بنسلم بعدها ولا لا؟ ادي الكلام. فلما فربما سألوه ثم سلم، فقال نبيت ان عمران بن حصين قال ثم سلم، يبقى لما سلم من نقصان يبقى قام فأتم ثم سلم ثم سجد سجود السهو بعد التسليم وسلم أيضا لسجود السهو. يبقى احنا ممكن نصلي يبقى سجدنا سجد السهو انتهت كده ولا ممكن هيبقى فيها التسليم؟ قال نبيت أن عمران بن حصين رضي الله عنه قال ثم سلم، يبقى بعد سجد السهو لأنها أنشأ بعد الانصراف من الصلاة، بعدما أتم الصلاة وانصرف يبقى أتم الناقص ده وانصرف من الصلاة، فسجد سجد السهو بعد التسليم، فيا ترى ينشئ لها تسليم ولا لا؟ قال نبيت أن عمران بن حصين رضي الله عنه قال ثم سلم. ثم ذكر باب آخر وباب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.